بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. كنا في الأمس مع الحديث الثالث، وهو الحديث 38، ونحن في الدرس 37 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. راوي الحديث سيدنا جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بفتح الحاء المهملة وبعدها راء مهملة، الأنصاري السلمي، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام، يعني يكنى أبا عبد الله. توفي سنة 61 من الهجرة، وهو ابن 91، والكلام على حديثه من وجوه. الأول قوله أعطيت خمسا، قال الشيخ: تعديد للفضائل التي خص أو خص بها دون سائر الأنبياء عليهم السلام، وظاهره يقتضي أن كل واحدة من هذه الخمس لم تكن لأحد قبله. ولا يعترض على هذا بأن نوحا عليه السلام بعد خروجه من الفلك كان مبعوثا إلى أهل الأرض، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث، وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته في أصل بعثته، وأيضا فعموم الرسالة يوجب قبولها عموما في الأصل والفروع. وأما التوحيد وتمحيص العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء، وإن كان التزام فروع شرعه ليس عاما، فإن من الأنبياء المتقدمين عليهم السلام من قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير الله تعالى، فلو لم يكن التوحيد لازما لهم بشرعه أو شرع غيره لم يقاتلوا ولم يقتلوا إلا على طريقة المعتزلة القائلين بالحسن والقبح العقليين. ويجوز أن تكون الدعوة على التوحيد عامة، لكن على ألسنة أنبياء متعددة، فثبت التكليف به لسائر الخلق، وإن لم تعم الدعوة به بالنسبة إلى نبي واحد. في هذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل لا تحصى، ولكنه امتاز عن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأنه أعطي هذا دون غيره من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه الأشياء من خصوصياته صلوات الله وسلاماته عليه. أما الأمر الأول الذي في هذه الفقرة فهو أننا لو تتبعنا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإننا نرى أن كل نبي بعث إلى أمته خاصة، أما النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن بشكل عام وإلى الملائكة بالتشريف إلى غير ذلك، فدعوته عامة صلوات الله وسلاماته عليه. ولو نظرنا إلى معنى العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام لكل من في الأرض، فربما ذلك يتفق معنا عند خروج سيدنا نوح من الطوفان ومن السفينة، معنى ذلك لم يبقى على وجه الأرض إلا ذلك العدد القليل الذي آمن معه، وأكثر الروايات في ذلك أنهم لم يتجاوزوا أكثر من حوالي 84 رجلا، نعم، فإذا أو شخصا. معنى ذلك أن سيدنا نوح يوافق في هذه المسألة أنه كان رسولا لأهل الأرض، هذا أمر اتفاقي، كان الناس قلة، هلك الناس جميعا، لم يبقى مع نوح عليه السلام إلا هؤلاء المؤمنون علي رضي رحمهم الله تبارك وتعالى، وكان هو رسولا عليهم، واستمر بعد ذلك فترة، تمم بذلك رسالته، ثم انتقل إلى الله تبارك وتعالى. أصل البعثة لم تكن بعثة نوح للعالمين، وإنما خص ذلك بعد الطوفان لأنه لم يبق على وجه الأرض إلا من آمن معه، وهذا انحصار للناس الموجودين بسبب هلاك الناس في ذلك الوقت. أما الأصل في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه بعث للعالمين، معنى هذا أنه لم يبعث إلى قوم دون آخرين كما كان شأن لموسى وعيسى وصالح ولوط وإبراهيم وإسحاق إلى غير ذلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأصل في الدعوة أنه، وربنا سبحانه وتعالى قيض لهذه الدعوة أن تنتشر في الأرض عبر يعني ربع قرن، فانتشرت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وذلك بالإخلاص الذي قيده الله تبارك وتعالى للصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى، ولما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، فما انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وكان قد وصل إلى تخوم الروم في أرض الشام، وكذلك جهز جيشا من الشباب بقيادة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكذلك قام بعده الصديق رضي الله عنه فوطن أمر المسلمين وقام بحروب الردة، ثم بعد ذلك أخذت الفتوحات في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك توالت الفتوحات في الدولة الأموية حتى وطئت الهند والصين وبلاد القوقاز إلى غير ذلك من هذه البلاد وشمال إفريقيا، حتى بعد ذلك وصل الأمر إلى شرق أوروبا إلى القسطنطينية، وبعد ذلك إلى الأندلس غربا وهكذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة لهذا الدين، وذلك عندما يعرف المسلمون قيمة دينهم ويلتزم أمرهم ويصير كل واحد منهم على المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعداوة اليوم للإسلام منتشرة في بقاع الدنيا، وللأسف دم الإنسان المسلم صار رخيصا في مشرق وفي مغرب، وإنك اليوم لتسمع موت العشرات، وذلك تحت ألوية متعددة دون لواء الإسلام ودعوات مختلفة إلا ما ندر في العالم. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يجمع أمرنا على رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن يجمع أمر المسلمين على كلمة واحدة، وأن يعودوا تحت ويلتفوا تحت راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني في هذه الفقرة أيضا نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا على شريعة على عقيدة واحدة، ومعنى العقيدة الواحدة أنهم كانوا يؤمنون برب واحد، يؤمنون بالله ويؤمنون بملائكته وكتبه ورسله وبالخير والشر ومن الله تبارك وتعالى وبالقضاء والقدر. مسائل العقيدة لا تختلف من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان قتال الأنبياء وجهادهم في سبيل الله عز وجل من أجل مسألة العقيدة. هنالك مسألة هامة جدا نفرق فيها ما بين أهل السنة وما بين المعتزلة. عندنا قاعدة تقول القبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع، يعني التقبيح والتحسين شرعيان، هكذا تربينا وهكذا تعلمنا وهكذا سلك المسلمون تحت هذا، يعني ننظر إلى أي مسألة من المسائل من منظار الشرع، فإذا كان الشرع حسن مسألة فهذا يدل على أنها حسنة، وإذا قبح مسألة فهذا يدل على أنها قبيحة. وكانت هنالك فرقة من المعتزلة تقول إن الحسن والقبح عقليان، وليس دائما العقل يتفق مع الشرع، ولكن إذا اتفق العقل مع الشرع فهذا يدل على سلامة العقل، وأما إذا لم يتفق ابتداء وبعد ذلك ننظر في المسألة فهذا يدل على نقصان في العقل، فإن هذا الشرع إنما نقله الأنبياء عن الله عن الله تبارك وتعالى، وكما وصف الله نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الدعوة على التوحيد عامة وإن كانت الشرائع مختلفة. لا يهمنا كيف كانوا يصلون، هل كانوا يزكون، كيف كانوا يصومون، كيف يسترون عوراتهم، ما هي الأشياء المحرمة عندهم، ما هي الأشياء الحلال، هذه فرعيات تختلف من شريعة إلى شريعة أخرى. نعم قد تزيد قد تنقص، يعني فمثلا يعني نعطي أمثلة في هذا الحديث يدلنا على أن الصلاة لا تصح إلا في مكان العبادة. مثلا كان الرجل إذا نجس ثوبه لا يطهر ذلك الثوب إلا عن طريق القطع، وهذا ما كان في بني إسرائيل. كان الواحد منهم إذا أراد أن يتوب إلى الله عز وجل اجتمع التائبون ثم قتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، بينما تحولت التوبة عندنا أن يقول الإنسان منا تبت إلى الله سبحانه وتعالى وأنبت إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، يقلع عن ذنبه ويعزم على ألا يعود إليه ويندم على ما فات، وإن كان هنالك حق للخلق دفعه عند ذلك باب التوبة مفتوح، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعندما أراد التائبون أن يتوبوا في عهد سيدنا موسى كريم الله ماذا كان؟ اجتمعوا في صعيد واحد فأخذ يقتل بعضهم بعضا استجابة لأمر الله. هؤلاء التائبون نترك المذنبين، فقال سيدنا موسى رباه هلكت بنو إسرائيل، إذا كان الصالحون منهم الذين يتوبون سيقتلون، من يبقى عند ذلك؟ فهذه مسألة كانت خاصة كما مر معنا أيضا وسيمر مسألة الغنائم، فإن الغنائم كانت لا تحل، وبينما تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه من بعده. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، قال الرعب هو الوجل والخوف لتوقع نزول محظور. لو نظرنا إلى طبائع البشرية لوجدنا ونظرنا تماما إلى وجه كل إنسان لوجدنا أنه يعتريه خجل ويعتريه وجل، فإذا ارتعب من شيء وخاف منه اصفر وجهه، فنقول عن هذه الصفرة أصابه وجل. وإذا خجل عند ذلك فما عند ذلك يصاب بحمرة في الوجه. ألا ترى إلى شاب لم يخالط الحياة، أرادوا مثلا أراد أهله أن يزوجوه، أول ما يدخل ليرى مثلا خطيبة خطبت له، وعلى الوفق الشرعي تراه يخجل، ربما لا يتكلم، يفيض مثلا وجهه حمرة، يخجل من هذا الكلام، هذا يسمى خجل. وإذا قيل له راجع ظالم من الظلمة مثلا، وربما يعني يرى منه مكروها، أصاب وجهه الصفرة، وبعد ذلك إلى غير ذلك. أي شيء حتى ولو سمع بخسارة يعني في تجارة إلى غير ذلك فيصيبه عند ذلك الوجل. إذن هنالك خجل وهنالك وجل، وهذان الشيئان متعاكسان تماما. فقال نصرت بالرعب، الرعب قال عرفه بأنه الوجل، الخوف صفرة ارتعاد، عدم البقاء في المكان، مغادرة، نعم عدم القدرة على تحمل القوة. ولذلك كان أيضا هذا لا يعني أن النصر بالرعب لا بحاجة إلى استعداد أيضا من قبل المقاتلين، فلا يكفي هذا الأمر، وإن كان هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، بالنسبة إلينا الله عز وجل أمرنا ونحن يجب علينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يتدرب الشباب، وأن القوة الرمي، وكان يبين ذلك صلى الله عليه وسلم، ويحب أن يتسابق الشجعان على الخيول وكذلك في الرمي، وكذلك طلب منا أن نتعلم السباحة إلى غير ذلك. فكان هذا التدريب دائم عند أبناء الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وإنك عندما تقرأ عن سيدنا خالد مثلا رضي الله عنه، فإنه كان يوحي أحيانا إلى الرومي ببعض الأشياء، فإنه في مكان كذا فينتقل الجيش. وتعلمون أن جيش الرومي كان مثقل بالعتاد، يعني كل واحد معه درع وسيف وخوذة وكذا، فالانتقال بالنسبة إليه مهلك، يعني كأن الإنسان يحمل أشياء ثقيلة، فكان ينقلهم من مكان إلى آخر، وذلك بالإيحاء أنه وصل إليهم في ذلك المكان، حتى إذا تعب في الانتقال وهو مرتاح تماما، لكن بوصول الأخبار عندما يهلك الجيش من الانتقال والسفر عند ذلك يباغته، وهذا أمر من تكتيك المعركة. لا يعني هذا أن المسلمين أخذوا هذا، وجود رسول الله شيء صلى الله عليه وسلم فهذه خصوصية له، لكن المسلمين كانوا دائما يستعدون ويقسمون الجيش، فكانوا مثلا يقسمون الجيش إلى مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط وما يسمى بالخميس إلى غير ذلك، وكانوا يسيرون تحت راية وتحت قيادة وتوجيه وارتباط ما بين الجيوش. وكان سيدنا عمر يوجه هذه الجيوش من المدينة المنورة ويلحق جيشا بجيش ومددا بجيش وإمارة بإمارة، والإمارة تكون واحدة إلى غير ذلك، يعزل من يعزل فيقول سمعنا وأطعنا، ويعين من عين فلا يغتر بهذا التعيين، ويعلم أن كل واحد منهم أبو عبيدة خالد كل هؤلاء القادة سعد، كل واحد يرى نفسه أنه مقاتل، سواء كان قائدا أو كان مستشارا أو كان جنديا، هكذا انتصر المسلمون. فالوجل إذن هو الرعب، هو الوجل والخوف لتوقع نزول محظور. والخصوصية التي يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا القدر من الزمان، ويفهم منه أمران. يعني إذا كان إلى مسيرة شهر، وتعلمون كيف كان أصحاب رسول الله في ذلك الوقت رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كيف ينتقلون من مكان إلى آخر، وهذا يحتاج إلى مسافات بالنسبة لذلك الوقت. وإن الإنسان الذي يقرأ السيرة خاصة التي كتبت مع التواريخ، فإنك لترى أن الأرض تنطوي تحت يعني أقدام هؤلاء الصحابة الكرام، كيف ينتقلون من مكان إلى مكان. يقول لك مثلا في والله كانوا في رمضان، في شوال، في ذي الحجة، في ما هذا، كيف والله لو كان الواحد منا ينتقل اليوم مع تعبيد الطرق على هذه الطرق لوصل هالكا، فكيف كانوا يصلون ويقاتلون. إنه مدد من عند الله تبارك وتعالى وإخلاص من قبل هؤلاء الصحابة الكرام. أحدهما قال ويفهم منه أمران، أحدهما أنه لا ينفي وجود الرعب من غيره في أقل من هذه المسافة. إذا كان الرعب يمكن أن يكون لشهر مثلا، فمن باب أولى أن يكون لعشرة أيام أو 15 يوما على حسب المسافات التي يصل إليها. والثاني أنه لم يوجد لغيره في أكثر منها، فإنه مذكور في سياق الفضائل والخصائص ويناسبه أن تذكر الغاية فيه. دائما إذا كان الأمر فيه مسائل وفيه مسافات نحن نذكر المسافة العالية، وهذه لم تكن موجودة لأحد على الإطلاق. وأيضا فإنه لو وجد لغيره في أكثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب في هذه المسافة، وذلك ينفي الخصوصية. لو كان سمعنا أن رجلا أو قائدا أو زعيما أو نبيا في ذلك الوقت أو قبل ذلك الوقت يخاف الناس منه على هذه المسافة ويصابون بالرعب، لحصل إما اشتراك في نفس المسافة أو الذي يتقدم على ذلك يشترك في خصوصية منها، وهذا ليس موجودا على الإطلاق. الأمر الثالث قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا. عندما نقول ذهبت إلى المسجد، ما معنى المسجد؟ المكان الذي يصلى فيه. وكان الصحابة يتخذون في بيوتهم مسجدا، وكان يأتي صلى الله عليه وسلم ضيفا إلى بيوت بعضهم فيطلبون منه صلوات الله وسلاماته عليه أن يصلي لهم في بيوتهم، ويتخذون من ذلك المكان المبارك الذي صلى فيه مسجدا لهم. يعني إذا أراد الواحد أن يصلي اتخذ من مكان النبي عليه الصلاة والسلام واتجاهه للقبلة وللبركة أيضا فيه هذا المكان، فصار يصلى فيه. حتى قال علماء الفقه إن كل مكان نقل تواترا إلينا أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه نصلي فيه دون أي اجتهاد بتيامن أو تياسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يحدد مكانا لجهة القبلة لا نختلف فيه، شريطة أن ينقل إلينا متواترا. لا يكفي أنه صلى في هذا المكان، بل ينبغي أن يقال صلى إلى هذه الجهة تماما. ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة، إذن سمي المسجد من مكان السجود. بعد ذلك إذا اجتمع المسلمون في مكان سمينا هذا الاجتماع في هذا المكان مسجد. وأول ما قام النبي عليه الصلاة والسلام بفعله في المدينة المنورة بناء مسجده صلى الله عليه وسلم، فاشترى تلك القطعة من الأرض وقام بدفع قيمتها سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد وكانت لأيتام، وأعطى ذلك للأولياء الذين كانوا عليهم. قطعت الأشجار وجعلت في جهة قبلة المسجد، وكذلك سويت الأرض وكان فيها بعض القبور فنبشت إلى غير ذلك فسويت، وكانت أرضا من الحصى، وكان المسلمون يجتمعون من ذلك المسجد الذي كان قد بنيت جدرانه من عسف النخل وكذلك سقفه. هذا المسجد العظيم انطلقت منه تلك الفتوحات، ونزل فيه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذ منه المسلمون مكانا لقيادتهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كانت قيادة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هذه الأماكن ومن هذا المكان الشريف، ثم يطلق في العرف على المكان المبني للصلاة التي السجود منها. فعندما نقول مثلا إنسان سجد لله معنى صلى، ولذلك أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل، مثلا اركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين. نعم. فيمكن أن يحمل المسجد هاهنا على الوضع اللغوي، أي جعلت لي الأرض كلها مسجدا، أعني موضع السجود، أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ما دام ذلك المكان طبعا لم يلوث ولم تأتي إليه نجاسة. طبعا حتى ولو أتت إليه النجاسة فيمكن تطهيره عند المسلم بأي شيء، حتى ولو كانت النجاسة كلبية عند ذلك نصب عليها 7 مرات، وإذا كان هو التراب لا يحتاج إلى تراب. ويمكن أن تجعل مجازا عن المكان المبني للصلاة، لأنه لما جازت الصلاة بجميعها، لما جازت الصلاة جميعها كانت كالمسجد في ذلك، فإطلاق اسمه عليها من مجاز التشبيه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها ولا للسجود فقط، يعني في أي مكان نصلي، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون غيره. ولما كان ركن السجود يعني هو من أعظم الأركان لله تبارك وتعالى، ولذلك كان كثير من المشركين المتكبرين يرى في هيئة السجود يعني مسألة غريبة جدا، حتى قال بعضهم أيكون أستي أعلى من رأسي، يعني في هذا الشكل، ولو صلينا على مكان منحدر إلى جهة القبلة وكان رأس الإنسان أعلى من أسته لا يصح هذا، لا بد أن يكون أسته أليته أعلى من رأسه عند السجود. هذه غاية الخضوع لله تبارك وتعالى. سبحان الله، واحد يرى فيها أنه يعني يرى فيها نوع من الذل، بينما يرى المسلمون قاطبة أن الانكسار والذل لله تبارك وتعالى هو غاية الرفعة. فأنت عندما تقول في سجودك وتسجد على 7 أعظم وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، تجد أنك في ملكوت عظيم جدا، أنك عندما تنتسب إلى هذا الرب العظيم وأنت تمرغ وجهك في التراب وتضع يديك وركبتيك ورجليك على الأرض وتخاطب رب العزة تبارك وتعالى في هذا الخضوع وفي هذا الانكسار، والواحد منا أسأل الله لكم دائما السلامة والعافية، لا يعلم لذة ذلك حقيقة لا سمح الله إلا عندما مثلا يقال له بسبب عمل جراحي أو مرض صلي على كرسي مثلا أو دون لا تسجد بسبب كذا، فسبحان الله يرى أنك أن صلاته ناقصة مع أنها تامة شرعا. لماذا؟ فقد لذة السجود لله تبارك وتعالى، فقد لذة التقرب الحقيقي إلى الله تبارك وتعالى، فقد الشكل الطبيعي للصلاة، فكأنه يرى أنه مقصر في أداء صلاته لله تبارك وتعالى. فأسأل الله أن يديم علينا صحتنا وقوتنا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام وعلمنا أن ندعو، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فيبقى الإنسان بكل قوته وبأعضائه ساجدا لله تبارك وتعالى متقربا إليه. والذي يقرب هذا التأويل أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها ولا للسجود فقط منها، لأنه لم ينقل أن الأمم الماضية كانت تخص السجود وحده بموضع دون موضع. الرابع قوله صلى الله عليه وسلم طهورا، وهذا بيت القصيدة بالنسبة للباب الذي نحن فيه وهو باب التيمم، وكيف تكون الأرض سببا من أسباب الطهور الذي طبعا الإنسان عندما يأتي إلى الصلاة لا بد أن يعني يكون متطهرا. فالطهارة إما أن تكون بالماء، فإن عدم الماء أو تعذر عليه استعماله ينتقل إلى التراب. ولذلك هو الكلام على هذا طويل يعني في هذا الأمر الرابع، أتركه إلى الغد إن شاء الله، ووفقني الله وإياكم لما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين.